ثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما الحكم إذا تبقى للإنسان بعض الهلل عند شخص آخر بناء على عقد صرف أو سداد ونحو ذلك، فترك الهلل لكي لا يظن بأهل الخير الشح والحرص على المال، فهل فعل هذا صحيح؟ أما بالنسبة للبيع، فإذا اشتريت شيئا بعشرة ودفعت للبائع، اشتريت كتابا بعشرة ودفعت للبائع 50 ريالا، فهناك عقدان: العقد الأول عقد البيع، وهو دفع العشرة لقاء الكتاب، فهذا لا إشكال فيه. وأما العقد الثاني فهو صرف 40 الباقية من 50 ب40، وحينئذ يجب أن تستلم يدا بيد، ولا يجوز أن تؤخر أو يؤخر أحد الطرفين في الصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: الذهب بالذهب والربا إلا هاء وهاء، أي إذا صرفت الذهب بالذهب والفضة بالفضة فينبغي أن يكون هاء وهاء، تعطي بيد وتأخذ بأخرى. والريالات الموجودة رصيدها فضة وأصلها من الفضة، ولذلك كانت في القديم يسمى ريال الفضة، والفرع قائم مقام أصله، والبدل يأخذ حكم مبدله. ولذلك إذا صرفت 50 ريالا من الورق كأنك تصرف الفضة بالفضة، فيجب أن تستلم يدا بيد، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك فالواجب في الصرف الباقي أن يكون يدا بيد، وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما سأله في حديث عمر في اصطراف الدنانير والدراهم، قال: لا يحل لك، يعني أن يتبقى شيء عند من تصرف منه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، أي لا يحل لك أن تترك الباقي عنده. وقد أجمع العلماء على ربا النسيئة، وربا النسيئة أن تصرف الدراهم أو الدنانير ويبقى شيء، ويقول لك: ائتني بعد ساعة، أو ائتني غدا، أو ائتني بعد يوم، أو إذا جاء الباقي فأعطيكه. فمتى افترق المتصارفان فقد حل الربا، وهو الذي حرمه الله وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. فينبغي التنبه لذلك والتنبيه على ذلك. ولذلك تخفى كثير من مسائل البيوع ومسائل المعاملات بسبب الجهل، وهذا هو الذي دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمنع من يجهل أحكام الربا أن يبيع، ويقول: إما أن يربي أو يوقع غيره في الربا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد، والله تعالى أعلم.